قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاة في الجماعة والصلاة في الجماعة. لا قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض الجوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه هي الحلقة 12 من مقرر التوحيد لطلاب المستوى الثالث في كلية الشريعة. سبق في الحلقة الماضية أن تكلمنا عن مسألة الحلف بغير الله جل وعلا، وذكرنا أن الحلف بغير الله جل وعلا لا يجوز، وأن الحلف بغير الله تعالى نوع من أنواع الشرك. فإذا كان الحلف بغير الله نوعا من أنواع الشرك، ونحن نعلم أن الشرك نوعان، شرك أكبر وشرك أصغر، فمن أي النوعين الحلف بغير الله؟ نقول إن الحلف بغير الله تعالى يكون تارة شركا أكبر مخرجا من الملة، وتارة يكون شركا أصغر غير مخرج من الملة. وقد ذكر العلماء عليهم رحمة الله أنه يكون شركا أكبر مخرجا من الملة إذا عظم الحالف من يحلف به كتعظيمه بالله كتعظيمه لله تعالى أو أشد، فإذا اعتقد مساواته لله تعالى فقد خرج من الملة، وأما إذا لم يعتقد ذلك فلا، فهو يختلف بحسب مقصد قائله وما يقوم بقلبه لهذا ترى بعض الناس ربما حلف بغير الله بحلف بالله تعالى كاذبا، ولكنه لا يمكن أن يحلف بغير الله كاذبا، لأنه يخشى العطب ممن يحلف به كاذبا، فلا تجده يجرأ على ذلك. فهؤلاء في الحقيقة عظموا محلوفيهم أشد من تعظيمهم لله جل وعلا. ابن مسعود رضي الله عنه يقول: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، لأن الحلف بغير الله شرك ولو كان الحالف صادقا، وأما الحلف بالله جل وعلا كاذبا فإنه معصية وليس شركا، والشرك أعظم من المعصية. فهذا هو حكم الحلف بغير الله عز وجل. أنتقل بعد هذا إلى مسألة أخرى، وهي مسألة الميثاق.

وابن حبان والحاكم عن عبد الرحمن بن قتادة السلمي رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل خلق آدم ثم أخذ الخلق من ظهره وقال: هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وهؤلاء في النار ولا أبالي. قال: فقال قائل: يا رسول الله، فعلى ماذا نعمل؟ قال: على مواقع القدر. وأخرج الإمام أحمد في مسنده والبزار والطبراني عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله آدم حين خلقه فضرب كتفه اليمنى فأخرج ذرية بيضاء كأنهم الذر، وضرب كتفه اليسرى فأخرج ذرية سوداء كأنهم الحمم، فقال للذي في يمينه: إلى الجنة ولا أبالي، وقال للذي في كفه اليسرى: إلى النار ولا أبالي. وأخرج الإمام أحمد في مسنده والنسائي في سننه وغيرهما عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخذ الله الميثاق من ظهر آدم بنعمان، يعني عرفة، فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرهم بين يديه كالذر ثم كلمهم قبلا قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة: إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا: إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. وسبق أن ذكرت لكم أن أهل العلم أجمعوا على أن الله تعالى أخذ الميثاق من بني آدم وأشهدهم على أنفسهم وفق ما جاء في الآية، بل اتفق على ذلك اتفقت على ذلك الطوائف كلها، سنيهم وبدعيهم. هذه الآية وهي آية الميثاق وهذه الأحاديث تناولت أو ذكرت أمورا، منها أخذ الميثاق على بني آدم، ومنها إشهادهم، ومنها إخراجهم من ظهر آدم. ونتكلم هنا عن أخذ الميثاق والإشهاد والاستخراج، فنقول: اختلف العلماء في أخذ الميثاق والإشهاد، هل هو إخراج حقيقي، وهل الإشهاد مقالي أو حالي؟ يعني هل الله عز وجل أخرج بني آدم حقيقة وأنه أشهدهم على أنفسهم وشهدوا شهادة مقالية تكلموا فيها، أو أن الشهادة شهادة حالية وهي ما فطروا عليه وما نصب لهم من الدلائل؟ أقول: اختلفوا في هذا على قولين. القول الأول هو قول جماعة من السلف والخلف، أصحاب هذا القول ذهبوا إلى أن الإخراج حقيقي وأن الإشهاد مقالي، فقالوا: إن إخراجهم من ظهر آدم ومن ظهور بنيه إخراج حقيقي، وقولهم: شهدنا، هذه شهادة بالمقال، شهادة مقالية. فهم أخرجوا في ذلك الوقت من ظهور آدم ونثرهم الله جل وعلا قبلا كما جاء في الحديث وكلمهم قبلا نثرهم بين يديه وكلمهم قبلا وكلموه حينما أشهدهم شهدوا بكلام حقيقي وليس بكلام مجازي. القول الثاني وهو قول طائفة من السلف والخلف قالوا إنه لا إخراج ولا قول وإنما ذلك كله على سبيل المجاز والمراد من ذلك فطرهم على التوحيد ففسروا أخذ الميثاق والإشهاد عليهم بأنه هو الفطر على التوحيد كما قال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. واحتجوا على هذا بأمور. الأمر الأول أن الإشهاد لم يأتي إلا في حديثين موقوفين. الأمر الثاني أن ما ذكروه من الآية ليس في إخراج الذرية من آدم مستدلين على هذا بالآتي يعني أن إخراج الذرية ليس من آدم واستدلوا على هذا بالآتي واحد أنه قال من بني آدم ولم يقل من آدم يعني فهو قال وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم قال من ظهور بني آدم من ظهور بني آدم ولم يقل من آدم وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم ولم يقل وإذ أخذ ربك من آدم من ظهره ذريته وإنما قال من ظهورهم. الثاني أنه قال من ظهورهم ولم يقل من ظهره وهذا بدل بعض من كل أو بدل اشتمال قالوا وهو بدل اشتمال أحسن. الثالث أنه قال ذرياتهم ولم يقل ذريته ولم يقل ذريته. الرابع أنه قال وأشهدهم على أنفسهم ولا بد أن يكون الشاهد ذاكرا لما شهد به وهو إنما يذكر شهادته بعد خروجه إلى هذه الدار ولا يذكر شهادة ما قبل ذلك. الخامس قولهم بأن الله ذكرهم بذلك لئلا يقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين ومعلوم أنهم غافلون عن الإخراج لهم من صلب آدم كلهم وإشهادهم جميعا ذلك الوقت فهذا لا يذكره أحد منهم. السادس أنه سبحانه أخبر أن حكمة هذا الإشهاد هو إقامة الحجة إقامة الحجة عليهم لئلا يقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين والحجة إنما قامت عليهم بالرسل والفطرة التي فطروا عليها، كما قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. السابع قوله تعالى إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. فذكر جل وعلا حكمتين في هذا الإشهاد لئلا يدعوا الغفلة أو يدعوا التقليد، فالغافل لا شعور له والمقلد متبع في تقليده لغيره. ولا تترتب هاتان الحكمتان إلا على ما قامت به الحجة من الرسل والفطرة. ثامنا قوله تعالى أفتهلكنا بما فعل المبطلون، أي توعدهم بجحودهم وشركهم لما قالوا ذلك، وهو سبحانه إنما يهلكهم بمخالفة رسله وتكذيبهم. وقد أخبر سبحانه أنه لم يكن ليهلك القرى بظلم وأهلها غافلون، وإنما يهلكهم بالإعذار والإنذار بإرسال الرسل. تاسعا أنه تعالى أشهد كل واحد على نفسه أنه ربه وخالقه، واحتج عليه بهذا في غير موضع من كتابه كقوله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله. فهذه هي الحجة التي أشهدهم على أنفسهم بمضمونها، وذكرتهم به أو ذكرتهم بها رسله عليهم الصلاة والسلام بقوله أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. فهذه الأمور التسعة احتج أصحاب هذا القول بها على أن الله جل وعلا حينما ذكر في الآية ما ذكر إنما ذكر إخراج الذرية من آدم ولم يذكر إنما ذكر إخراج الذرية من بني آدم ولم يذكر أن الإخراج من آدم ولم يذكر أن الإخراج من آدم. والراجح هو القول الأول، الراجح هو القول الأول لأمور، منها أن الآية صريحة في الأخذ من الظهور حقيقة، وصريحة في أن الإشهاد كان قولا وكان كلاما حقيقيا لا مجازيا. والآية وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. فالقول هنا قول حقيقي وليس مجازيا. أضف إلى هذا أن الآية فسرتها الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها كلام آدم مع ربه جل وعلا حين رأى وبيص داود عليه السلام وأعطاه من عمره 40 سنة. فكيف يقال بأن هذا الكلام كلام مجازي وليس بكلام حقيقي. فالأحاديث الواردة في هذا صحيحة وصريحة كما هي صريحة في الآية، فالآية فسرت الأحاديث وبينت المراد منها، فليس لأحد حينئذ أن يقول إن الآية يجب صرفها عن ظاهرها، بل الآية على ظاهرها وهو أن الكلام حقيقي وأن الإشهاد حقيقي وأن الإخراج إخراج حقيقي. الأمر الثالث من أوجه الرد على أصحاب القول الثاني أن الآية ليس فيها ما ينفي هذا أو يبعده، بل فيها ما يؤيده وهو التصريح بالقول. وفي الحلقة القادمة سنناقش إن شاء الله تعالى أدلة أصحاب القول الثاني الذين ذهبوا إلى أن القول قول مجازي وأن الإشهاد إشهاد مجازي وهو الفطرة وأن الاستخراج ليس استخراجا حقيقيا. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاة في الجماعة والصلاة في الجماعة لا قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض الجوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير.